قسمنا النصيحة في كتاب الله إلى قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. أقول قسم الواجب منها الحفظ والاعتناء بالحفظ والمراجعة، والقسم المستحب إنشاء دور للتعليم. وقلنا من الواجب أيضا العمل الواجب أولا اعتقاد ماذا يا سوس؟ الاعتقاد بأنه ماذا؟ بأنه كلام الله حقا الذي تكلم به باللفظ والحرف والصوت الذي على الوجه الذي يريد سبحانه وتعالى. نقول ذلك احترازا مما قاله أهل البدع فيه من أنه المعنى القائم بنفسه، صح؟ وهذا قول الأشاعرة، أو من أنه مخلوق وهو قول المعتزلة، وش آخر؟ والجهمية أيضا، الجهمية قالوا بخلق القرآن، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة، صفة الكلام، ونفوا أن يكون القرآن كلاما له وصفة من صفاته. هذا واجب أم لا؟ واجب. هذا أول شيء من الواجب. خلينا نمشي في الواجبات ثم نمضي. يلا هشام. التحاكم إليه هذا لا شك أنه من الواجبات، ولا كيف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأنزلنا عليك كتابا وأنزلنا نعم إن أنزلنا عليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه آيات صريحة الدلالة في وجوب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. إذن هذه من النصيحة الواجبة أم المستحبة؟ الواجبة. وهل هذا على أعلى صعيد أم في كل شيء؟ يعني الآن هل نقول هذا لأهل القصور والساسة؟ اختصم جماعة في تولية إماء، إلى أي شيء يرجعون؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. حتى لا ينسى، تكون المراجعة في حقه واجبة. نعم. يلا يا وليد، الحرص على تعلم تفسيره أيهما وحفظه، أين تضع الحفظ؟ في النصيحة المستحبة أم الواجبة؟ والتفسير أبعدت النجعة، مو النعجة، النجعة، أخطأت. هل يجب الحفظ؟ حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، يصبر، فرض كفاية. إذا قام به البعض تقول طالب العلم يجب عليه؟ نقول نعم. وهل أنت أشد حرصا من على طلب العلم من ابن عمر ومن بقية الصحابة؟ ستقول نعم. أقول رفع عنك القلم. لا. أبو عبد الرحمن السلمي ماذا قال يا بدر؟ ذكرنا، من هو أبو عبد الرحمن السلمي؟ قراء، وقد أخذ عن من من الصحابة؟ عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهم. ماذا قال؟ فتعلمنا تعلمنا العلم والعمل والإيمان جميعا. هذا دليل على أن التدبر، يعني الآن التدبر واجب حتى على غير حافظ أم لا؟ واجب على كل مسلم، التدبر واجب على كل مسلم. فلو قال قائل بوجوب الحضور في دروس التفسير ليتدبر كتاب الله بالوجوب، لو قال قائل بالوجوب ما كان بعيدا من إصابة الحق، ما كان بعيدا في إصابة الحق. مع أن حلق الذكر والعلم يبقى حكم حضورها على الأصل أنه مستحب، لكن التفسير بخاصة هذا خاصة في هذا العصر كما قال الأخ تقول قد يتعين عليك تعينا واجبا وتأثم بتركه إلا عن عجز. لماذا؟ ستقول أنا عربي وأقرأ القرآن وأفهم، عربي وتقرأ القرآن وتفهم، تقول تفهم هو فهم نجيب يا جماعة صح؟ كقول القائل أو الداعي الذي قام يدعو اللهم ارزقني شربة من التسنيم، والتسنيم ليست نوعا من العيون أصلا صح؟ ما أدري أسألكم الله المستعان. ماذا قال الرب عز وجل في سورة المطففين؟ ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها المقربون. هل التسنيم نوعية أم كيفية؟ كيف؟ أنها نازلة من علي مسنمة صح؟ هو يظن أنها إيش؟ ما دخل يقرأ ويقول أنا أفهم، واضح جدا أنك تفهم، يتعين علينا أيها الإخوة. ولذلك نقول إن النصيحة لكتاب الله في مقام التفسير والتدبر والاستفهام يعني طلب الفهم واجبة واجبة. وأنا بيني وبينكم أحب مادة عندي في العلم الشرعي هو التفسير، أحب كثيرا هذه المادة، لأن التفسير ماذا؟ أحسن كلام، ها؟ وأحب الكتب إلي كتب التفسير، لأنني كلما أقبلت على كلام أهل العلم في التفسير كلما تنور عقلي لكثرة ما أجد من الكنوز التي يستخرجونها من بعض الإشارات والكلمات والحركات، عجيب عجيب. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا كان القول له أولى بن مسعود أن هذا القرآن أو بن مسعود هذا أن هذا القرآن مأدبة الله، عجيب، هذا مأدبة الله يقبل عليها من العلماء. نعم طيب من النصيحة الواجبة تعظيمه حسا ومعنى. طيب حسا كيف؟ ألا يقرأ والإنسان على جنابه، نقول من النصيحة واجب. ألا يمس كتاب الله إلا على طهارة، من النصيحة. حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمس القرآن إلا طاهر، هذه من النصيحة الواجب. نعم. تلاوته هو الجمهور الحقيقة على أن التلاوة، لكن بعض العلماء قال واجبة، لأن الذي جاء في النصوص الذم على الهجر والترك، والذم لا يكون إلا في مقابل ترك واجب أو فعل محرم. فنقول ولو قل لعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن قد يعترض عليك معترض يقول لا ما يقرأ في الصلاة، إنه يقرأ في الصلاة ما هجر الهجر الكلي، نقول هذا مما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب. هذه النصيحة لكتاب الله تعالى، هذه نصيحة لكتاب الله. كيف مستحبة؟ يلا الاستشفاء به ايش نقول؟ استحب. نعم تحسين الصوت به سماعه ايضا من النصيحة ايش. طيب إقامة الدور دور القرآن وإنشاء المسابقات وغير ذلك نقول بحسب الحال. بحسب الحال نعم. إذا وجد في البلد تدرون أن بعض المدن في بعض البلاد العربية كل مدينة كاملة فيها آلاف سكان لا يوجد فيها مدرسة يحفظ فيها حرف من كتاب الله. لا أقول مدن مدينة كاملة لا دول ربما نبالغ حتى لا مدن. أنا عرفت مدينة ليس فيها مدرسة تحفظ حرفا من كتاب الله ولا شيء. سبحان الله عجيب. والله ما أدري يعني هل لا والله ما نقول ممنوع 100% لأن رأينا مدن أخرى فيها ما تقول هذا عندي أنا عندي دور القرآن تجاور بيتي ليس ممنوع. أنا أقول بحسب الناس إذا كان فيه رغبة وفيه طلب من كثرة كاثرة في المدينة ما يستطيع أن يقول لا ما يستطيع. عندنا دار القرآن الكريم محافظة إلى الآن تخرج الحفاظ كل سنة بحسب الناس. إذا كان الناس استمسكوا ما أدري. طيب إذا منعوا إيش الحكم؟ لا ولكن إذا منعوا فكما قال تعالى ما على المحسن من سبيل ما إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل. وكما قال تعالى المسألة دي ما فيها فسحة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة فعلى نمط الأرقم ابن بالأرقم ما في مشكلة. البيت يمكن يجعل منه مسجد ويكون فيه كتاب وتكون فيه حلقة علم وها هو يدخل على موقع إسلام وي فيسمع بعض المشايخ وها هو يسمع شريط وها هو ينسخ شريط وها هو يقرأ تفسيرا وانتهى الأمر والله متم نوره ولو كره الكفر. واضح أم لا؟ الأمر يسير لا تدري والله فيه. وأنا أقول أن المرحلة المكية ليس هناك فقط. أنا أقول حتى هنا في المرحلة المكية أقول أن أغلب الدول عندي في الدعوة مكية. مكية المرحلة والمنابذة مكية مكية لا شك لضعف المسلمين وهوانهم فرقتهم. المسألة ليست منسوخة بل بحسب حال المسلمين. وحتى المكية فيها خير إن شاء الله فيها خير. ها فيها خير فيها خير. نقول هي مكية من وجه مكية وليست مكية من وجه آخر. فهي مكية من وجوه الحقيقة مكية من وجوه. يعني حتى في العقيدة لو قال كيف نقول أنها مكية لأنه لو دعا إلى التوحيد الصحيح الخالص المجرد عن كل شوائب الشرك يصير وهابي صحيح؟ أي. طيب يكفي هذا لنناقشكم في بقية الجهات غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية المناقشة في معنى النصيحة لكتاب الله. بقي لنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. يلا ما هي النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام سفيان؟ الأول الإيمان الإيمان به والتصديق بما أخبر لا ما تمت ما تمت. نعم الإيمان بما أخبر به والاعتمار بما أمر والانتهاء عن ما نهى لا وطاعته فيما شرع الله وأن لا يعبد الله. نريد أن نعيد هذه مهمة جدا مرت علينا هذه في الأصول الثلاثة. ممكن تجد يلا هشام. الإيمان بما أخبر أو تصديقه بما أخبر. تصديق الإيمان به نعم التصديق بما أخبر. الثالث الائتمار بما أمر صار كم من خمس؟ هو في الحقيقة الشيخ محمد عبد الوهاب جعلها أربعة، لكن أضفنا شيء. نحن لماذا أضفنا؟ نقول لا أضفنا إلا أضف أضفنا الإيمان به. هو قال جعل الإيمان به أربعة أشياء: تصديقه فيما أخبر. نقول تصديقه فيما أخبر لا يلزم، لا يكفي في الإيمان به، صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ دليل. الدليل أنه قد يصدق فيما أخبر من قبل من لا يؤمن به. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. المسألة فيها شيء آخر. عمه كذلك قول رستم، لا ليس رستم، هرقل لأبي سفيان، صحيح في تصديقه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم المقوقس عظيم القبط، صدقه ولا ما صدق؟ صدق، لكن هل آمن به؟ فلا بد نقول في الإيمان به خمسة أمور: إيمان به كرسول مبعوث من عند الله، تصديقه فيما أخبر، الاعتمار بما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لكن لعلنا ربما مشينا على الأربعة بناء الأشهر، لكن طارة نضيف أشياء مما يفتح الله سبحانه وتعالى من المفهوم. يلا. ثم قسم ابن رجب نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين قبل وفاته، هذه بمعاضدته ومسرته، نعم، وبعد وفاته بتعليمها. وقد قال يعني ابن حجر أن يعني ابن حجر ابن رجب ابن رجب أن اللبس ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة بالله. و أوه حبيت أنت أردت أن تذكر هذه فقط. وهل نحن لا نريد هذا الشيء؟ لا نريد أن ينتشر؟ ما تظنون بنا سوءا؟ نحن نريد أن يكون الأهم الأهم، فهمت؟ هذا هو الأهم الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يعد مشروعا، مشروعا تشريعا ثابتا يؤجر عليه الإنسان 100%. لكن قلنا قال ابن رجب إن التشبه به في ملبسه من النصيحة له، لكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ هذا هو مستحب وليس بواجبة، على أننا إذا قلنا مستحبة قد نجادل ونعارض، صحيح ولا كيف؟ لماذا؟ قد يقال لنا لا تقول هذا، فإنه لبس لباس قومه، والسنة أن تلبسوا لباس قومكم، لأنه لبس لباس قومه ما قال فقومه باللبس، وهذا القول هو الثاني هو الصحيح. انتبه. أيوه. ستأتينا في الأصول مفصل، والله لو لم أجدها إلا من مجموعة من العلماء، يعني لو وجدتها من عالم واحد نقول رأي، لكن وجدتها عند كثيرين، وكل ما أجد كل ما أزداد أكدية في هذا الحكم. طيب، النصيحة له صلى الله عليه وسلم مقسمة لقسمين: واجبة مستحبة. رأينا لا في حياتي يلا من النصيحة أيضا مع هذه الأمور التي ذكرت. الدعاء لها، نشر سنته، ها؟ من النصيحة أم لا؟ نعم. الدفاع عنها، محاربة ما يضادها، ها؟ نعم. من النصيحة له أم لا؟ الإحسان لأهل بيته، ها؟ حبهم وتوليهم من النصيحة له عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين هذه مهمة جدا. كيف تكون يا غاسل الماعون؟ الإمامة الكبرى وإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى هي إمامة السلطان، والإمامة الكبرى هي إمامة الدين، والإمامة المقصود هنا في الحديث هي الإمامة الكبرى. كيف تكون نصيحة للسلاطين؟ نصيحة للسلاطين لها شروط كما بينها العلماء. محمد، بالقيام بماذا؟ نعم، لكن أولا بالقيام بما أوجب الله. واحد فقط، نعم، القيام بما أوجبه الله علينا تجاهه، صحيح؟ وهل لهم علينا واجبات ولا ننفي؟ صحيح؟ يلا اذكر. إذا وجدت بيعة، البيعة الشرعية، لابد، صحيح؟ لابد. نعم. أول شيء ينبغي علينا تجاههم ومبايعتهم، ثم طاعتهم في كل شيء بما أمروا به من أولا، أو إما من الواجبات التي فرض الله علينا، ثانيا من الواجبات التي لم يفرضها الله علينا لكنها لا تخالف حدود الله عز وجل، لا تخالف شرع الله عز وجل، فهنا ينبغي طاعتهم. واجبة. يعني هل نؤجر على ذلك؟ ونأثم بالترك؟ صحيح؟ طيب. لقوله تعالى تمام. طيب، اذا القيام بما اوجب الله علينا تجاههم هذه من النصيحه لهم، صحيح؟ الثاني اذا امر مثلا والد امر بي مثلا في التراويح امر بي مقسم، لا بد ان تذكر التقسيم لا بد من ذكره. ثلاث اشياء ذكرناها، ثلاث اشياء. يلا حاتم، ما كنت كما هشام احنا ما زلنا في المعنى الاول. طيب، ولكن الاشياء يعني التكاليف، اما ان تكون الاحكام ثلاث اقسام، اما ان تكون واجبات، وهذه اذا امرونا بالقيام بها وجب علينا، صحيح؟ ثاني المستحبات، مسائل اجتهادية بين العلماء مثل مسألة التراويح، لو أن ولي الأمر أمر الناس بأن تصلي التراويح 21 ركعة فهنا وجوبا طاعة لهم، صحيح؟ إيه نعم، لأن المسألة إيش؟ لو قال زيدوا ركعة في صلاة الظهر ايش نقول؟ ليش؟ لأن هذه المسألة ليست اجتهادية، هذه مجمع عليها، لا زيادة فيما هو توقيفي، أما فيما فيه الاجتهاد ايش نقول؟ طيب، ماذا تقولون فيما لو حكم بأن غدا لا بد من ابتداء الصيام، واليوم يوم 29 من شعبان، وحيل بيننا وبين رؤية الهلال الغيم والقطر؟ فهمت السؤال؟ اليوم 29 شعبان، والليلة لا ندري، ترى أين الهلال فلم نره، فلا ندري أهو أول يوم من رمضان أم هو يوم 30 من شعبان، ولي الأمر قال تصومون غدا، نريد فحل. ليش تنزل يدك مك فحل؟ الله يسمح. لأن المسألة خلافية، ومشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصيام يوم 29 إذا حيل بيننا وبين رؤية الهلال الغيم والفرشاة. اختلف العلماء في هذا. احنا ما نريد خلاف، نريد أن نجزم. من بعض أهل العلم من يرى أن الناس تبع الإمام. هذا اليوم مش يكون؟ ماذا قال عمر بن ياسر؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. ما رأينا؟ قال نصوموا يا أخي، قال صوموه احتياطا لدينكم. حنبل الرجل متعصب، ما الله المستعان، لما كان السلاطين لهم يعني تبال العلماء. أقول لا يصوم ويخفي هذا يخفي أنه كي لا يظهر أنه عدم لأن الصحيح أنه لا يصوم يوم الشكل. هذه مسألة خلافية أم لا؟ لماذا لا يصوم؟ ها؟ إيش نقول؟ والله إذا قلت صو يصوم فيها مشكلة وهي عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا لا يصوم نقول إذا قلنا لا إذا قلنا يصوم نقول المسألة اجتهادية وعندنا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لكن هو في الحقيقة إذا علل وقال إن صوموا فقد رأيناه المسألة انتهى محسومة. لكن إذا قال صوموا احتياطا هذا الأولى نقول ألا يصوم ويخفي فطره ولا يأكل ويشرب في الشارع حتى يحدث فتنة في البلد. لا بعض الناس يحب هذه الأمور يقول هما غدا ولا بعد بكرة أو هم غدا ولا اليوم ويعلنها على أبواب المساجد. وش تحصل بعد ذلك؟ فتنة عظيمة. هو يظن أنه ينصر الدين هذا وهذا يظن أنه ينصر الدين وينصر الحق وأنه أثبت الناس في البلد على الحق وليس الأمر كذلك. وهذا خلاف منهج السلف الصالح أنهم كانوا يجتنبون كل ما يثير الفتن والقلق في الأمة لأن هذا ما يجدي شيئا في الحقيقة. طيب النصيحة التي بمعنى الثاني التي هي إرادة النصح أو الخير للمنصوح له هذه نود أن نتكلم عليها. وليد ما حضر يزيد من الذي ينصح السلطان؟ صحيح؟ صحيح؟ واللي يدخل عامي ها؟ لكن رد عمر من قبل امرأة حينما أراد أن يجعل المهر قدرا معينا قالت ما تقول في قوله تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا. ماذا نقول؟ نقول هل هذه الصحابية استدلالها بهذه الآية يدل على غور فقهها صحيح أم لا؟ أي فيه فرق. ثم إن عام قد تجد عامي من عامة الصحابة من هو في درجة العلماء اليوم صحيح أم لا؟ أي ولذلك يسمعون القرآن الأعراب الذين يسمعون القرآن يفهمونه ولا ما يفهمونه؟ يفهمونه أكثر ممن ينتسب إلى العلم اليوم صحيح؟ مثاله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكلا من الله والله غفور رحيم. سمع الأعرابي قال لا ما هكذا نزلت ما يمكن هذه ما تكون غفور رحيم. قال كيف نحفظ؟ قال ما يكون إلا عزيز حكيم. ليش؟ لأن المقام مقام إيش؟ مقام عزة وغلبة وعقوبة وتنكيل. والآخر سمعه يقرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قال قبحك الله حتى لو آمنوا ما جاز نكاحهم من الأصل ولا تنكح ولا لا تزوج. وقال لا تنكح الذكور فهمهم لا شك لأنه بلسانهم. نصح ولي الأمر الذي يكون من جهة معينة هل هو على سبيل التعيين أم الكفاية؟ سقط عن البقية. ما نقول مثلا لو عندنا 50 عالم في البلد ما نقول كل واحد لابد أن يدخل عليه. لا يكفي أن يوكل 3 أو 2 أو 1 وانتهى الأمر يسقط عن البقية. لكن كيف ينصحون؟ هل ينصحون على المنبر يوم الجمعة وفي المحافل الدولية أو في وسائل الإعلام أنصحه لوجه الله ويعلن يقول أنا أنصحه لوجه الله أن يلغي هذا القانون؟ نعم تكون بأداب وتكون سرا ويعني حتى ذكر أنه يذهب له ويأخذ يعني من يده ثم يكلمه سرا، وقد كان السلف يفعلون هذا في الصحابة، لما أسامة بن زيد قال له يعني في فتنة عثمان، قال لماذا، وهذا في البخاري، لماذا لا تنصر عثمان؟ قال إني لست بالذي يفتح هذا الباب، هذا باب الفتنة عن الناس، وإني قد بذلته له سرا. سرا بذلته له إيش؟ سرا. نعم. ابن حجر هذا تكررتم اسمه رضي رحمه الله، ما ذكرنا اسمه. ابن رجب وغيره. هاي. إن كان فيما بينك وبينه. لماذا؟ ما هو السبب؟ نعم. هو الآن إذا شهرت النصيحة، لا هو هل يقبل، يقبل ولا ما يقبل؟ أنت تريد أن تنصح، ماذا تريد؟ هل تريد أن تشهر المساوئ ولا تريد أن تصلح؟ ها؟ إيه نعم، تريد الإصلاح، أنت تريد أن يتفادى هذا الشر الذي عائد على الأمة. نعم. هذا على كل حال الرفق واللين، يعني الرفق به واللين به، نقول هذا من الشروط، لكن الكلام على السرية والمسارة له بهذه إيش؟ بهذه النصيحة، هذا لا بد منه، لأنه في الأصل يعز عليه النصيحة ولا ما يعز؟ تعز عليه النصيحة، لأنه يرى أنه أكمل، أكمل الناس، فإذا ذهبنا نحن وننصحه لننصحه ونكون قد أشهرنا هذا، لا شك أنه لا يتحقق مرادنا، ويعود هذا علينا بماذا؟ ها؟ بالضرر. طيب إذا قال قائل إن هذا هو التملق، هذا التملق وتزلف أمامهم ومداهنة، ليش؟ نكون صرحة، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا حديث صحيح؟ أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر. شاب نعم. نعم صحيح. ثم إنه إذا نصح على وجه شرعي يكون قد بذل كلمة الحق، يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام كلمة حق عند سلطان جائر لابد أن تكون هذه الكلمة بأغلظ عبارة وأشنع تعبير ورب، هل هذا هو الحق؟ لا، كلمة حق إذا بين له الخطأ وبين له الواجب الذي لم يقم به مثلا تجاه الرعية على وجه اليسر واللين والرفق، يكون قد قال كلمة الحق منها. يعني لكن بعض الناس يظن أن الحق قوة، الحق قوة، يعني إذا لم تقل يا كذا بالتشهير والتعيير لست من أهل الحق ولن تقل الحق، وهذا لا شك أنه خطأ فادح، فقد يوصل المعلومة ويوصل المراد على وجه لا يحدث به ضرر لا على الناصح، ثم على وجه أيضا يضمن به التغيير، حتى ولو لم يضمن التغيير في الحين ربما يكون يتأخر، يظل هذا الرجل يراجع إيش؟ يراجع نفسه، لأن هذا الأسلوب الذي أتيت به أنت لا شك أنه سيؤثر فيه، وللرجل اختارني من بين، يعني اختار هذا الوقت المناسب ودخل علي مكتبي وتأكد من أن لا يكون شخص، هذا يدل على صدقه. نقول حتى ولو لم يحصل، لو لم يكن إلا تخفيف شر، يعني مثل لو كانت عقوبة نازلة أو غرامات نازلة على الناس سوف تخف، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. طيب نعم. لا لا ايوه، وحاشا لدعوة الأنبياء أن تكون كذلك، قولا له قول اللين، لم تكن لا تملقا ولا تزلفا، بل كان الواجب أن يخاطب. ها صحيح، ماذا قال ابن القيم في هل لك إلى أن تزكى؟ قالوا هكذا ينبغي أن يخاطب الملوك، هكذا ينبغي أن يخاطب الملوك. نعم. كان قلنا إذا بذل له سرا فلا ينبغي أن يعني أن يشيرها بعد ذلك، قلنا والله ذهبت له نصحته سرا، هذا كله يعني لأنه المقصود أن تكون سرا يعني كلها لا يبذلها سرا ثم يعلنها أمام يعني يساره ثم بعد ذلك يخرج إلى المقهى يقول أني كنت عنده ها بذلت له سرا صحيح هذا يعني سليم هذا ماذا يفعل يكتم نقول هذا أولا أنت تعبدت لله بأداء الواجب عليك أن تكتم لماذا تسمع أسكت أحسن أسكت أحسن طيب هذا فيما يتعلق بولاة الأمر فقط ها يلحق بهم إذا خشي على نفسه من الضرر فأنه لا ينصح قال هذا يعني ابن بطال قال إذا خشي على نفسه ضرر فإنه لا ينصح صحيح؟ نعم إذا خشي على نفسه مضرة ماذا يصنع؟ طيب لو قال قائل حتى لو كان عالما ألا نقول أنه جبن وخوف من الموت وهلع في الإنسان يعني مثلا هذا عالم الله نافع بعلمه يعني ينور على الناس ويدلهم إلى طريق الله ويعلمهم فرائض الله ويرهبهم من محارمه وفي ولي الأمر شيء وهو يعلم أنه لو ذهب واقتحم عليه أسواره لينصحه أن الاستجابة ليست بمضمونة بناء على الواقع لا شك صحيح أم لا ثانيا أنه ربما يعود عليه هذا بقطع رقبته وهذه الفرصة التي ينتظرها ذاك تعرف القط إذا أراد أن ينقض على الفار ما رأيتم ولا مرة مشهد من هذه المشاهد بعض الأحيان ترى الفار كنا نرى القطط إذا أراد القط أن ينقض على الفار يتركه يلعب ما ينقض عليه من أول مرة لا وربما لعب معه صحيح أم لا والله رأيت قطة مرة تلعب مع الفار تلعب معه بكبة من الخيط فلما أدهشت انقضت عليه عجيب نقول قد يكون هذه فرصة له ينتظر زلة هذا الرجل أو المضيق الذي يقع فيه من أجل القضاء عليه حتى يرتاح وليبقى الناس في جهل فتفطن فهل من الحكمة أن يذهب ها؟ وهل معنى ذلك أنه ساكت ممن يكتم العلم يكتم الحق ولا أنه ينكر يقر المنكر ليدفع ما هو أنكر ها؟ نعم يقر المنكر الإقرار ليس مجرد ليس معناه أنه رضا هو لا غير راضي هو لكنه لدفع ما هو إيش ما هو أنكر يقول على الأقل نسكت على هذا المصيبة ها ونوصل الخير من جهة أخرى كما ذكروا عن شيخ الإسلام تيمية حينما مر في شوارع الشام ورأى بعض التتار قد سكر وشكي له بعض تلاميذه أن شيخ الإسلام تيمية قالوا أنهم يشربوا الخمر في بلاد الإسلام قال دعهم حتى لا ينشغلوا بالمسلمين ينشغلوا بقارورة الخمر خير من ينشغلوا بالمسلمين أي نقرهم على هذا قبل أن ينشغلوا بنا فهذا من الحكمة وليس هذا لا من التملق ولا التزلف ولا الجبن في شيء لأننا لا نتصور أن أهل العلم هم يعني أقل خوفا من الله من العامة وقد شهد الله تعالى العكس تماما إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم الذي كرس حياته على علم الكتاب والسنة حياته ليله ونهاره في العلم كيف يكون قلبه معلق برب هذا الرجل يأتي بعد عام الذي ليس له صلة بالله إلا في صلوات خمس والله أعلم كيف الصلة يتهم العالم يقول له أنت ما تخاف من الله سبحان الله عجيب ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لذي الخويصرة ويحك والله إني لأعدل خلق الله وقال للنفر إني لأتقاكم لله وأخوفكم منه لأن بحسب العلم يكون الإيمان قال ابن القيم من كان بالله أعرف كان منه أخوف لأنه على قدر المعرفة تكون الخشية طيب الآن يشمل هذا أئمة المسلمين، يشمل ماذا؟ أئمة الإمامة الكبرى التي هي الإمامة السياسية، والثانية إمامة الدين. يلا يا بدر. نعم، إمامة الدين يعني العلماء لهم علينا حق، فيجب مناصرتهم ويجب الدفاع عنهم وعدم غيبتهم، وقلنا مناصحتهم تكون من له نفس الدرجة في العلم. محبتهم صحيح؟ كيف؟ في أعطينا أدلة من القرآن، أعطينا أدلة من القرآن. لا لا، جواب، نريد جواب عن السؤال. نعم، هذه الشهادة، ولكن ما وجه الدلالة من القرآن من بعض الآيات على أنه ينبغي محبتهم محبة زايدة عن سائر الناس؟ نعم صحيح، هذه الشهادة لهم الإمامة، لكن المحبة نقول عموم المؤمنين يجب محبتهم أم لا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية تزداد وتنقص بحسب زيادة الإيمان. وأكمل الناس إيمانا وأكثرهم إيمانا من؟ العلماء، لقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاربط هذه بهذه كما قال العلماء، تجد أن حق الناس بزيادة المحبة من؟ العلماء، لأنه في الأمة المسلمون مجتمع متكامل فيه من جميع الفئات، ولا شك أن كل فئة تحتاج إلى أخرى، صحيح؟ كما قال تعالى في قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بعض فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليسخر بعضهم إلى بعض. لكن حاجة الأمة إلى أهل العلم أعظم من كل حاجة، صحيح أم لا؟ فلو أن المسلمين فقدوا طبيبا فيهم مشكلة أم لا؟ لهي مشكلة، لكن هل تجبر؟ هل يجبر هذا النقص؟ بماذا؟ باستقدام طبيب غير مسلم، المهم أن يكون متقن ومؤتمن أمين وانتهى الأمر، وقل مثل ذلك في كل مجال. لكن إذا فقدوا العلماء وطفئت مصابيعهم ظلوا في الظلمات، ما يستطيعون يذهبون لمكتب الشغل يبحثون عن عالم، أو يذهبون لأحبار اليهود والنصارى يقولون نريد عالم يضوي علينا، هذه مشكلة. طيب الآن مناصحة، إذن بالمعنى الأول تجاه أئمة الدين محبتهم وولايتهم ومناصرتهم والدفاع عنهم، وهل من ذلك سرد سيرتهم؟ أي نعم. وهل من ذلك التعريف بهم للأمة؟ لا شك نعرف بهم، لأنهم أجدر الناس بأن يعرف بهم للمسلمين، لأن الذي بذلوه لا يبذله غيره. ونحن اليوم شوف مع الأسف يعرف بمن يبذل للأمة السقم والزخم، صحيح أم لا؟ هذا يعرف به، يعرف بلاعب كرة، يعرف به اسما ولقبا ونسبا ومتى ولد وأول مقابلة لعبها وأول هدف وضربت على العارضة أم لا ومن أي جهة، وكان الملعب اللي لعب فيه كان معشب ولا غير معشب، والمقابلة كانت بطولة أم كأس نصف كأس، يعني أشياء دقيقة جدا. حتى سمعت بعضهم أنه كان يتكلم عن كأس العالم 78 ما هذه تذكرونها أم لا؟ فقال إن المقابلة ضد المكسيك فلان ما أريد أن أسمي أكل قصع حمصة وأظهر من الشجاعة والبسالة في المقابلة ما لم يظهر في مقابلة أخرى. يعني حتى هذه، شوف حتى هذه يعني يذكرونها حتى يعلو قدر هؤلاء الذين في الحقيقة ليس لهم مكانة، لأن ما الذي قدموه للأمة؟ ما الذي قدموه؟ لا شيء والله لا شيء. لكن العلماء قد يموت عالم، ها؟ كما رأيت يموت عالم محدث قد نشر يعني علمه وملأ الدنيا علما يموت فيشيع عدد على الأصابع، ويموت قس أو راهب إمام من أئمة الكفر من سعى في تضليل المسلمين وتكفيرهم وتنصيرهم، يتحرك له من كل دولة. عجيب والله، عجيب، سبحان الله، عجيب هذا. أين العزة؟ يعني لو مات لما مات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والمشايخ الكبار، كان في محله. وقلنا ان هناك فرقا في استعمال اسماء الاستفهام وادوات بين لما وكيف ومتى ومن. نعم، هنا ما الذي سالوا به؟ لمن. ويستفاد من هذا الحديث وجوب النصيحه لله، وذلك بالقيام بحقه عز وجل على ما مضى تفسيره. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن يخلص الإنسان العبادة لله تبارك وتعالى. ونأخذ ذلك من المعنى أو الشق الثاني من معنى كلمة النصيحة، لأنها تدل على النصح وهو الإخلاص والتخليص من الشوائب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فصلنا، وذلك بالإيمان به فيما أخبر لكتابه. نعم، لكتابه. وجوب النصيحة لكتاب الله، وذلك بالإيمان به وتصديق خبره والائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره. وفيه كما فصلنا ما هو واجب فيما هو مستحب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالقيام بحقه على ما مضى بيانه. ويستفاد هل بينا أنه فيه واجب وفيه مستحب؟ فيها الواجب وفيها المستحب في حياته وبعد وفاته الأولى، يعني متعذر. يستفاد من هذا الحديث وجوب النصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين، وذلك بالقيام بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا تجاههم. وأما البذل، بذل النصح الذي هو بالمعنى الآخر، فعلى ما فصلنا أيضا فإنه واجب، ولكنه واجب كفائي أم عيني. أهل التحقيق كابن بطال وغيره يرون أنه إيش، وابن دقيق وغيرهما يرون أنهما أنه كفائي. وكذلك لا بد من مراعاة ما الشروط التي سبقت في نصح ولاة الأمر، فنصحهم يشمل القيام بحقهم ويشمل بذل النصيحة التي بالمعنى الأصلي لهم. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث وجوب النصيحة لعامة المسلمين، وذلك بالقيام بالواجب الذي أوجبه الله علينا تجاه بعضنا البعض من الولاية وغيرها، والثاني بالمعنى الآخر كذا. ويستفاد من هذا الحديث أن أئمة الكفر لا نصيحة لهم، فلا حق لهم علينا. لكن نقول إننا إذا عشنا في بلد من بلادهم قد يكون لهم حق علينا. من أي ناحية؟ لا، من ناحية الوفاء بالعهود والمواثيق التي أبرمت بيننا وبينهم، لابد. فلو أبرم بيننا وبينهم عهود ومواثيق يجب الوفاء بها أم لا؟ لابد. المسلمون قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لابد. فنحن إذا قمنا إذا وفينا بعهدنا معهم لا حبا فيهم، يعني نؤجر لما نؤجر، هل نؤجر لأن الأصل أن لهم حقا علينا أم أننا نؤجر وفاء بالعهد الذي أوجبه الله علينا؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، نؤجر وفاء بالعهد الذي أوجبه الله علينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعاهد مع المشركين، تعاهد مع اليهود وكذلك مع المشركين مع أنهم حاربوه، ووفى لهم بالعهد أم لا؟ وفى لهم بالعهد، وفى لهم بالعهد تماما. طيب، نصيحتهم التي هي بذل الإرشاد وما أشبه ذلك يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن إلا إذا خشي شرا يدركه، يمكن، وهذا يدخل في عموم الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله من أين أخذنا هذا الحكم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أئمة المسلمين، وهذا قيد الحكم بوصف هنا وهو وصف الإسلام. ويستفاد من هذا الحديث وجوب، قلنا بالنسبة لعامة المسلمين، نعم، ينبغي أن نتناصح فيما بيننا وأن نكون نصحاء أولا في قيام بعض، بقيام كل واحد منا بالواجب الذي تجاه أخيه، ثانيا بالمعنى الآخر، ولكن ينبغي مراعاة الآداب في النصيحة. صحيح أم لا؟ قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يعير، يعني أن المؤمن نصوح. طيب، وهل يؤخذ منه وجوب قبول النصيحة؟ نعم، نقول إذا كانت النصيحة تقع بين طرفين، بين ناصح ومنصوح، وقد أوجب الله عز وجل علينا النصيحة فيما بيننا، فإذا كانت قد وجبت على الناصح ستجب بالضرورة واللزوم على المنصوح في أن يقبلها، لأنه لو لم يقبلها يكون على خطر. أولا أنه بتصرفه إذا لم يقبل النصيحة سوف يكون هذا الناصح متهاون بالنصيحة، أقول أنا نصحت رجل في حياتي فلم يقبلها، أنا لا أريد أن أنصح ولا شخص، مش يهمني أنا، خلينا في مشاكل. شوف كيف تسبب هذا الرجل الذي لم يقبل النصيحة في أن لا يقوم أخوه بما أوجب الله عليه. ثانيا الخطر الذي هو قد عرض نفسه إليه أنه لم يقبل النصيحة مع أنه مخطئ، وهذا من الكبر، وهذه من صفات المنافقين، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسب جهنم ولا بئس المهاد. ولكن لا شك أنه إذا نصح على الملأ وفضح فله أن ينكر، يقول ليش تتكلمني أمام الناس، كان الأولى أنت إيش أن تخلو بي، له ذلك لأن هذا حقه. أما إذا كلمه فيما بينه وبينه وبذل له النصح بكلمة طيبة كلها رفق ولين، لا شك أنه ينبغي أن يقبل. وعدم قبول النصيحة جاء على سبيل الذم في كتاب الله، ماذا قال صالح عليه السلام؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحين. وفي الأثر: لا خير في قوم لا يتنصحون ولا يقبلون النصيحة. اقبل النصيحة. وقال بعض السلف: رحم الله امرئا بصرني بعيبي. وفي أثر أن المؤمن كالمرآة. هل الأولى أن تنصح؟ يأتيك إنسان ناصح وكن مخلص يبذلها لك، ما الذي يريده في الحقيقة؟ يريد لك الخير، لكن على الناصح أن يتحلى بالآداب والشروط التي ذكرنا حتى تكون النصيحة خالصة لوجه الله. وهل إذا نصح فيما بينه وبينه يشهر؟ يعني مثلا جاء لشخص قال تعال بلي عندي أريد أن أكلمك في موضوع، تفضل. قال يا فلان هذا الذي قمت به ما كان ينبغي لي. ليش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى عن هذا. ثم بعد ذلك يذهب في المجالس يقول شوف أنا رحت كلمته، أو يقول على الملأ يعلن هذا، ها يعينه يعينه سليم هذا بس بس. وبعد يقول والله سترت عليها أنا ما نصح ولا الستر، هذه فضيحة أكبر أنواع الفضيحة. انتبهوا. طيب فلو أنه رأى أنه لا أنهم لا يقبلوا النصيحة، هل له أن ينكر؟ يعني هذه النصيحة لعامة المسلمين الآن، إما أن تكون الفرادة للأفراد وهذه كما قلنا، لكن لو كانت النصيحة على سبيل العموم له أن يشهر ويعلن. وهل يسمي؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسمي، فكان إذا وقع بعض الناس في الخطأ يصعد المنبر يقول ما بال أقوام، شوف في حديث عبد الله بن اللتبية قال ما بال رجال نوكلهم أو نوليهم على الزكاة فيذهبون فيجمعونها فيأخذ شيء له وشيء لبيت المال، فما أخذ يقول هذا أعطي لي والآخر لكم، فهل لا جلس في بيت أمه أو أبيه لينظر هل له هل يأتيه منها شيء، أو كما قال شوف ما بال أقوى، ما سماه ما قال فلان، لكن نقول إذا عمم لا بأس، ما بالنا قلنا لكم، أو ما بال أقوام قلنا لهم ولكنهم لا زالوا يتأخرون، مثلا لما رأى أقواما يتأخرون عن الصف الأول قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذه مباشرة. فهمتم؟ إذا استفدنا ماذا؟ لا لا، وجوب قبول النصيحة، ما وجه الوجوب؟ هذا الذي نسألكم عنه، ما وجه الوجوب؟ بما أنه نعم نريد الجواب، ما دام أنه أوجب النصيحة للناصح فإن قبول المنصوح لها يكون واجب، لم ببلزم ببلزم، ما دام أنه لابد أن يكون فيه الآن فيه طرفان، فيها جهة تبذل وفيها جهة تقبل، فالباذل نقول لابد أن يكون فيه قابل، إذا ما فيه قابل ما فيه بذل ما يقع. فهل إذا لم يقبل، يعني مثلا شخص يعلم يعرف شخصا آخر، تعرف أن القلوب قد تكون بمثابة يعني الجهاز الذي جهاز تعيين هذا الإلكتروني، صحيح؟ يعني يرى في شخص العناد ويقول في نفسه أنا لو نصحته أنا ما أظن أنه يقبل لأن هذا يظهر عليه العناد. وفعلا هل نقول مجرد هذا الهاجس يمنعك من النصيحة أم امضي؟ امضي امضي، ثم النتيجة بعد ذلك يقبل أو لا يقبل هذه ليست إليك، أنت يجب عليك أن تنصح، طبعاً يجب عليك النصح، لأن كثيرا من الناس من اعتذر بترك النصيحة بأعذار منها هذا العذر، فلان يعني رأسه جامد، فلان عنيد، أخي ما ندري، رؤساء كانوا في الكفر في عهد الصحابة وعهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يظن يوم أن هذا سيسلم، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، غير هؤلاء كثيرون ما كان يظن، فصادفت كلمة حق خرجت من قلب كله صدق في وقت مناسب، فانفتح له قلب هذا الرجل، فتح قلب الرجل لهذه الكلمة. فهمتم؟ يعني حتى ولو كان أصله العناد أنه لا يقبل ما يدريك ما يدريك، لكن عليك أن تتصف بالحكمة في بذلها وأن تنتقي الكلمات المناسبة، الغير الجارحة اللاذعة القاذعة هذه الأولى تجنبها، كل ما استعملت الرفق قليل كل ما كان أحسن، اللهم إلا إذا كان الشخص قد تكرر النصح عليه ولم ينفع في الرفق، في هذه الحال سوي سلط عليه لسانك، لكن هل تقول له يا فاسق يا كذا، يعني تنادي بهذه الأوصاف كوصف الكفر والفسق والبدعة؟ لا، تقول أنت على خطر، هذا الفعل عاقبته وخيمة، لا تأمن مكر الله، كثير ممن يفعل هذا الفعل قد بطس الله به. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله قد أمهلك لكن لن يهملك. لا بأس أن تخاطب هذا، لكن متى؟ في وقت. أما من أول يوم نقول أي قد تأتي بهذا الأسلوب يقول أدخل أنت الجنة. كثير منهم يقول هذا أم لا؟ أدخل أنت الجنة خلاص، يعني تسد عليه الباب. لا لا ينفع. طيب لو قال إنني لو نصحت وذكرت محاسن الشخص مع أنه فيه مساوئ، هل هذا من النصيحة أم من التملق والتزلف؟ فهمتم السؤال ولا؟ هذه كلها نحتاجها يا شباب في الدعوة. كثير منكم يشكو يقول أني أكون في مجموعة من الناس ولا أعرف كيف أدعوه. يعني الآن تعرف إن إنسان فيه مساوئ وأنت تريد أن تنصحه ليكف المساوئ، إما بترك الواجبات، إما أنه يترك الواجبات أو أنه يفعل محظورات، هل من النصيحة يعني هل من حسن الأدب فيها ذكر محاسنه؟ ها؟ لابد كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في يوم البيعة، ذكر الأنصار وذكر وأثنى عليهم. هذا نقول يمكن لا بأس به، إذا كان يعرف أنه سيكون له أثر لشدة طبع هذا المنصوح لا بأس. إذا يقول أنت رجل عاقل ما شاء الله وشبت في الإسلام وكل شيء بشبته في الإسلام لك بها نور يوم القيامة، وأنت لك سبقتنا ولك يعني عشت في الإسلام أكثر منا، وأنت يعني وجيه ومعظم والناس تحترمك، ما كان ليصدر منك هذا مثلا. هذا شفعل يستميله يستعطفه، هل لك إلى أن تزكى؟ صح، هل لك إلى أن تزكى؟ طيب، ولذلك ذكر الحسن البصري عن الصحابة أظن ذكرناها أنه قال أنه لا يدرك بكثرة الصلاة ولا الصيام إلا ببذل النفس والنصح لعباد الله، هكذا تقرر عند بعض الصحابة أنه لا يدرك المنازل العالية بكثرة الصلاة ولا كثرة الصيام، وإنما ببذل النفس وش هو آخر والنصيحة لعباد الله. والسلف كانوا من أحرص الناس كما قلنا لكم، قال بعضهم وجدت أن هذا الخلق كلهم في طاعة الله ولو قرض لحمي بالمقاريض. سبحان الله. نعم. طيب يستفاد من هذا الحديث أن الحقوق تتفاوت يعني في جهة في الجهات، فيبدأ بالأهم في الأهم. فإنسان مثلا ليس ناصحا لله، يعني لم يقم بالواجب الذي أوجبه الله عليه من الإيمان به إيمانا صحيحا، ويكون عنده خلل في العقيدة، أو أنه يصرف العبادة لغير الله ويريد أن ينصح الناس، إيش نقول؟ أخطأت، عليك أن تقدم أولا حق الله عليك. فلا الترتيب هذا لا بد من مراعاته، فأعظم حق لله ثم لكتابه ثم لرسوله ثم لأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين وعامتهم، حط بالك. ويؤخذ منه أيضا أن حق ولي الأمر أعظم علينا من حق عموم المسلمين، صحيح أم لا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدمهم في النصيحة، حط بالك، قدمهم إيش في النصيحة. فإذا تقرر هذا فإنما يقابل النصيحة هو الغش، ولذلك نقول يؤخذ من هذا الحديث تحريم الغش. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من غشنا فليس منه. فإذا لم يكن العبد ناصحا خاصة لأئمة المسلمين وعامتهم، إيش يكون حكمه؟ أنه غاش، وقد أطلق صلى الله عليه وسلم عليه هذا الوصف إذا لم يقم بما أوجب الله عليه تجاه بعض الناس بأنه غاش، كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وما هو غشهم؟ عدم النصح، عدم إحاطتهم بنصح أولا بالمعنى الأول أنه لم يقم بالحق الذي أوجبه عليه تجاههم. وأي راعي هذا؟ يشمل الأب على الأسرة والرئيس على الشركة والإمام في المسجد والأمير على العشيرة والقبيلة والحاكم في المحكمة والملك في المملكة وهكذا. لأنه قال ما من راع, وهذه من أدوات العموم, ما من راع, لأنه نفي في السياق, نكر في السياق النفي, ما من راع يسرعه الله رعية فيموت وهو غاش له من اللي حرم الله عليه الجنة أو رائحة الجنة. حطوا بالك. إذن إذا لم يحط الإنسان النصحة أو بمن استرعي النصيحة بالقيام بالواجب أو بذل الإرشاد والدعوة للخير والدلالة عليه, يكون حكمه أنه إيش؟ أنه غاش لهم. وهل هذا إلا في أمور الدين أم في أمور الدنيا؟ نفس الشيء. كثير من الناس يظن أن بذل النصيحة والقيام بالواجب إلا في أمور الدنيا, فالأب مع أولاده يوفر لهم كل شيء, كل شيء, كل ما يتمنونه في البيت, هذا ما كمبيوتر, وهذه ما هي ألعاب, وهذه ما هي تلفزيون في كل بيت, وهذه ما هي أحذية وألبسة, نعم, وأشياء يعني وصل أبيهم لدرجة البذخ. قل أنا الحمد لله أنا ما يسألني ولدي يوم القيامة عن شيء, كل شيء وفرته له. ثم يذكر صباه يقول والله أنا اللي وفرت ما وفر لي والحمد لله, وهذه أمنيتي أن ينال ابني ما لم أنل. إيش نلت أنت وإيش نال ابنك؟ هذا كثير يقولون هكذا, أنا أمنيتي أن أعطي لابني ما لم أنل, أنت لما لم تنل أراد الله بك خيرا, لأن الذي نال ابنك ليس بخير. يا ليت الذي نال ابنك هو الذي نلته أنت, أو يا ليت الذي نلته أنت يناله ابنك. نعم, وهذا خطأ في المفهوم, خطأ. نقول هذا لازم وواجب, لكنه لا إفراط ولا تفريط. نعم, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ومن يعود. الأشياء اللازمة لابد منها, والكماليات يجوز أن يقتنيها ويشتريها الإنسان ويوفرها, لكن في حدود المعقول والقدرة. لكن هناك نصحة لابد منه, وقيام بالواجب إيش؟ الديني. فمن أصلح دنيا رعيته, انتبه, من أصلح دنيا رعيته ولم يصلح دينهم فهو غاش. ومن أصلح دنيا ومن أصلح دين الرعية ولم يصلح دنياهم فهو غاش أيضا. فلا بد من أن يسعى في صلاح دينهم ودنياهم. فإنسان مثلا عنده أبناء ما يفكر في شيء إلا أن يراهم في صلاة, إنهم في الصلاة وعلى المصحف منكبين يتلون القرآن ليل معنها. هو لو رأى ابنه يلبس المرقع أو جوعان ما يهمه, عنده الغذاء الروحي قبل كل شيء. إيش نقول؟ غاش لهم, لأنه ما قام بهذا الواجب. معظم أو ملك أو رئيس صالح يريد أن تكون خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز, لكن الناس يمشون بالحفا, بالحفا في الشارع, فلا طرقات معبدة ولا إدارات منظمة ولا مؤسسات منشأة ولا مرافق عامة تسد حاجة الناس موجودة, فوضى. قل عهد الصحابة, عهد الصحابة كان عهد ازدهار الحقيقة عند الفتوحات, وفتحت عليهم الدنيا, يعني أسسوا الربط وبنوا المساجد وأنشأوا الطرقات, تعرفون. نقول هو غاش أيضا, هو غاش, لأنه لا يمكن لا بد من ارتباط الدنيا بالدين, لا بد, لأن هؤلاء فيهم من سيجوع ومن سيتعرى ومن سيحتاج, لا بد. فلا يكون حينئذ ناصحا. إذا عدم القيام بالواجب وعدم بذل الدلالة على الخير وبذل الإرشاد و حيازة الحظ للناصح وإرادة الخير له, ايش حكمها؟ أنها غش محرم, غش. وهل إذا احنا سبق لنا البحث أنه قد يجب ويتعين على الإنسان أن يبذلها ولو كان ذلك بذكر مساوئ الشخص الذي سئل عنه, مساوئ, مساوئ, مساوئ, لا إلا ساوى. مثلا يقول فلان أتى ليخطب ابنك أو يريد أن يشاركني في الشركة، أي هل لو سكت أو عكس يكون ناصعا ولا غاشا؟ أما إذا سكت فهو نوع من أنواع الغش. فإذا قال كيف هو يتجنب المشاكل، نقول لا، أنت إذا علمت أن أخاك يمشي في طريق وسيسقط في حفرة تسكت عليه؟ ها؟ لا تسكت. هذا كذلك تعلم أن هذا الرجل شرير، لو أنه شاركه في ماله لازدرده وابتلع ابتلاء الأفعى للفأر والعياذ بالله. أو تعلم أن هذا الرجل شرير لو تزوج بهذه الفتاة الصالحة لأفسد أخلاقها. تسكت؟ لا تسكت، يجب عليك أن تنصح وإلا كنت غاشا. أما إذا قلبت المساوئ محاسن فهذا إيش؟ أعظم. وربما بعض الناس يقع في هذا جهلا، قل والله نفعل هذا لإصلاح ذات البين. لا لا لا، نقول المقامات مختلفة تماما. إصلاح ذات البين فيما وقع، لو وقعت مفسدة بينك وبينه نعم تصلح ذات البين، ولو كان ذلك كذبا كما قررنا، ولو كان كذبا نعم كما في حديث كلثوم بنت عقبة وهو في الصحيحين، إصلاح ذات البين يجوز الكذب فيها قلب الحقائق لتصلح بين اثنين، لكن هذا ليس إصلاحا، هذا ليس بإصلاح، هذا من باب دفع الأذى عن أخيك. ولذلك قلنا أن من النصيحة التي هي بمعنى القيام بالواجب دفع الأذى عنهم، دفع الأذى عنهم عن المسلمين، وهذا لا شك أنه أذى. هذا الحديث مبارك لأنه تضمن كثير من البحوث والفوائد، هذا الذي يظهر لنا والله أعلم. نعم نعم. إما لعامة الناس من الملأ الكبير أو للفرد. أيه. إذا كان إنسان كرر النصيحة لهذا الفرد أو لعامة الناس في موضوع واحد مثلا فلم يستجيب، ما كررها ثانية فلم يستجيب، فهل يكررها ويجب عليه تكريرها؟ تكرارها. تكرارها أم يكتفي بعدم الاستجابة؟ نقوله بالحقيقة لما قال برئت الذمة بمجرد أن بذلها المرة الأولى قد برئت الذمة، لكن بشرط أن تكون مبذولة بشروطها، يعني تكون لا لبس فيها، لا غبش فيها، لا غبار عليها، قد فهمت، يعني قد قامت بها الحجة وزالت بها الشبهة وبذلت بإخلاص وصدق وحسن لفظ وبيان، نقول نعم. ولكن لا يمنع هذا كون الإنسان يكرر، فكتاب الله عز وجل 30 جزء، وهذه 30 جزء تجد القصة من بعض قصص الأنبياء تكرر 70 مرة، مثل إبراهيم وموسى عليهم السلام. فتكرار النصيحة أو تكرار الموضوع وتكرار الخطبة لا بأس به، لكن فيه تكرار وتكرار، فيه تكرار يكون على وجه الملل، يقع به ملل وسآمة. انظر الآن إذا قرأت قصة موسى من طه وقرأتها في سورة القصص وقرأتها في سورة الأعراف، صيغ مختلفة، إيقاعات مختلفة، رنات في الآيات مختلفة، كل وبعضين تجد في بعض السور زيادة ما لم تجده في السورة الأخرى. فنقول نفس الشيء، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان تجد الأحاديث وفي رواية كذا وفي رواية كذا وعن أبي هريرة لفظه كذا وفي صحيح مسلم كذا والموضوع واحد، يعني هل معنى أنه في رواية صحيح والباقي كله ضعيف؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشيء فيقول لأبي هريرة، يقول في هذا النفر، يقول في السوق، يقول في المسجد، يقول في بيته، ويقول بألفاظ مختلفة، تارة يبسط تارة لا يبسط، تارة يجمل تارة يبين بحسب الحال. وهكذا ينبغي على الداعية يكرر الشيء، ما يقول لا أني لو كررت لقالوا أنهم يعرفون، وإن كان لكن لو غيرت الأسلوب تغيره، تارة تغلب عليه الترهيب، تارة تغلب عليه الترهيب، تارة تذكره إيماء وإشارة. المهم أن هذه النصيحة لا بد من تكرارها، لأنه قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وهل الآن قام فيهم صالح عليه الصلاة والسلام مرة قال أعوذ الله ما لكم من إله غيره، أم أنه مكث سنين معهم؟ مكث سنين مدة معهم. ونوح عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا ولقد بعثنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1050 عام وهو ينصح. هود كذلك، وأنا لكم ناصح أمين. فلا يترك النصيحة حتى وإن رأى عدم استجابة، لا يتركها لكن يستمر. نعم. أحيانًا يعني تترك النصيحة حتى يدفع ما هو يعني قد يعني الإنسان يعني أنا هو أنكر الخير هو على كل حال كما قال ابن بطال رحمه الله غيره قال إنه إذا علم أن ضررا سيلحقه يترك يعني إذا تعلم أنه سيلحقك ضرر تترك والله على كل الإنسان شوف إذا توقع إذا كان على سبيل التوقع فقط ربما يشتمون ما تدري أنت ما تدري ربما ينفتح قلبه صحيح ام لا؟ يا اخي لما قيل للحجاج بن يوسف ان الحسن البصري قد جمع الناس تتنون القصه لما ذكرناها حينما تعرفونها حينما جمع الناس على القصر الذي بناه الحجاج بالكوفه وصار الناس يطوفون به كانهم يطوفون بالكعبه قصر مشيد عالي حتى قال الرواه ان الرجل تسقط قلنسوته من على راسه من ارتفاعه فقام الحسن فيه يخطب الحسن البصري معروف خطيب مفوه قال يا ليت الحجاج علم أن أهل السماء قد مقتوا إيش معنى يعني إيش الملائكة وأنه قد طغى عبد قبله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر المهم ذكر فرعون كذا فبلغ ذلك الحج حتى أنه بدأ يزمجر حتى خشي عليه يعني عندهم في جواسيس فيه فبلغ ذلك الحج قال أفعلن وأفعلن وأفعلن فدعاه لما دعوا حتى الجالسين قالوا لممنا ثيابنا خشية أن يصيبنا من دمه فلما رآه تمتم الحسن البصري فلما رآه وإذ به يتغير أهابه وعظمه وأجله قال إمام اجلس اجلس فسح له في المجلس ثم أخرج شيء من البخور وشيء من العود وصار يطيب له لحيته ويستفتي في بعض المسائل الفقهية قذف الله في قلبه ماذا الرعب فلما خرج الحسن لحقه بعض الناس قال بالله ماذا قلت رأيتك دخلت وخشين عليك اليوم ماذا قلت قال قلت اللهم اجعل غيظه علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على نبيك إبراهيم الله أكبر شوف كيف قلوب السلف تتعلق بالله سبحانه وتعالى ويغير الله تعالى قلوب هؤلاء إيش القوم في كتاب الإمام ابن أبي الدنيا لما أرسل الله تعالى موسى وهارون وخشية أوحى الله إليهما كما جاء في كتابه ألا تنظر إلى ثيابه لا تنظر لا للقبعة ولا للنجوم ولا للشعارات ولا للنش لا تنظر فإن قلبه بين يدي انتهى لكن هذه الدرجة هي التي نحتاجها اليوم هذه التي ينبغي أن تدرك تدرك بيقين سوف ترى أثر ذلك فالحاصل إذن إذا علم يعني لا يترك النصيحة بتوقع مجرد التوقع أما إذا تأكد أن الرجل يعني شرير والعياذ بالله وأنه قد آذى الناصحين من قبل اترك لك أن تنكر بقلبك وهذا على كل حال عندنا بحوث ستأتي في من رأى منكم منكرا نعم نختم بسؤالك والله إذا رأيت أنهم استجابوا جميعا قم قل لهم منكم لن تخرجوا إلى سنة أما الغالب أنهم لن يخرجوا تنصح هذا الرجل تقول له أنت دعوتهم إلى شيء هل عندك دليل منه عندك شيء من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أقوال الأئمة لا بأس لك أنا عندك أن أخرج معك أول الناس احنا نجيب كل من دعانا إلى الخير هل هذا خير ثبتت به النصوص الشرعية إن ثبتت به النصوص لا بأس أما إن كان مجرد هوس وشيء سمعته من غيرك ممن هو أجهل من حمار أهله لا أتبعك فيه ولا تدعو الناس إليه إذن بحسب الحال الآن بحسب الحال لأنك إذا رأيت إنسان مبتدعا قد دعا الناس إلى بدعة واستجابوا لابد أن تقف لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لابد أن تتكلم تقول أيها الناس هذا شيء غير مشروع ولو وقعت فتنة لأن الفتنة التي سيقعون فيها من مخالفة السنة والوقوع بالبدع أعظم من هذه أعظم من هذه لا شك يعني بعض الناس يقول والله فتنة أي فتنة الفتنة الآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الفتنة في مخالفته عليه الصلاة والسلام الفتنة في مخالفته يكفي هذا إذا نراجع لأن أظن نحتاج إلى أكثر من حصة للمراجعة لا نعم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يلا بدر اقرأ علينا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. إيه لا بد أن تذكر من رواه. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يلا ارفع صوتك. مراتب. طيب قوله النصيحة، ما هي النصيحة؟ النصيحة هي أولا في اللغة النصيحة على وزن فعيلة، واللغة هي مأخوذة من النصح. وما كان على وزن فعيلة، وش الصيغة اللغوية؟ هل هي فاعلة ولا مفعولة؟ مفعولة. نعم. وقلنا هي مأخوذة من النصح، وهي إما أحد أمرين، فإما تكون هي بمعنى تخليص الشيء من الشواذ، كقول العرب: نصحت العسل من الشمعل، يعني خلصته. وإما أن يكون، وإما أن تكون الأمر الثاني، إما أن تكون يعني نعم، إما أن تكون يعني ما يقع ما يستعمله الخياط، يعني كان يقول كما تقول العرب: خلص نصح الخياط الثوب، يعني بمعنى رقعه او ألم بين طرفين. ملائمة بين الطرفين، بمعنى الثاني بمعنى الملائمة بين الطرفين. وقيل خلص الخياط الثوب، اي لائم بين طرفين او رقعه. خلص نصح بين طرفين، خلصوا مخلصوا هو يدفع له. نصح بين الطرفين، اي بمعنى جمع بين الطرفين ورقعة. اذا الملائمة بين طرفين يسمى نصح، ومن ذلك سمي الخياط ناصحا. الدين النصيحة. الان هذا الحديث لما قال الدين النصيحة، على اي معنى سنمشي الان؟ على اي المعنيين اللغويين سنمشي في الحديث، أم عليهما جميعا؟ عليهما جميعا؟ نعم، على حسب عليهما جميعا، أو بحسب الجهة، بل حتى في الجهات كلها عليهما جميعا. طيب الأول النصيحة لله في الاصطلاح، ما هي النصيحة في الاصطلاح؟ يلا يا صهيب. هو قلنا لذيذ. له. نعم، هذه إرادة الخير المنصوح له، أو حيازة الحظ له، هذان تعريفان، صحيح؟ طيب، وعلى طيب إذا قل هل فيه ارتباط بين التعريف اللغوي والاصطلاحي؟ إذا قلت نعم أطالبك بوجه ذلك، يلا. اللغة هي الملائمة بين الشيئين، أو الصلاح هو معنى. نعم. وجه ذلك أن الذي ينصح يريد أن يلائم بين المنصوح وبين النصيحة التي يؤديها له، هذا وجه، وذلك بإرادة الخير له. طيب، يلائم بين وبمعنى الإخلاص، وذلك بأن يخلصهم من كل شيء. لا لا لا، أصبت في الأولى. الثانية لا، ولا هذا. إذا بذل له ما يلائمه بما ابتعد عنه مما ينبغي أن يكون متلبسا به قائما بما يجب عليه تجاهه، يكون قد أخلص له في هذا البذل. هذا ذكرنا لا ذكرنا. طيب ايش نقول الآن؟ النصيحة لله كيف تكون؟ راجعت السفيان ولا لأن المسألة قريب لاحد؟ يلا. النصيحة لله تكون بتوحيده في ربوبيته وهو إفراده سبحانه وتعالى في الموحد وفي الخلق وبالتدبير. إفراده بالتدبير بأن نعم الإيمان به عز وجل يتضمن كم من أمر؟ يتضمن ثلاثة أمور. نعم. إفراده بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. نعم. القيام بهذه الأمور كلها نصيحة لله. يلا نريد إضافة. نعم. من صفات العلى والأسماء الحسنى. نعم. العلماء بالقيام بحقه سبحانه وتعالى تجاهنا. صحيح؟ نعم. نعم. أمران في زيادة؟ يلا يا بابا. لو أن إنسانا عجز عن قيام عن القيام بالفرض عجز فهل هو مطالب بالنصح؟ وما الدليل ومن أي الأقسام؟ يوسف إنسان عاجز عن القيام بالفرض بالواجب فهل يجب عليه النصيحة؟ نعم تجب عليه النصيحة وتكون النصيحة بأن إذا عاجز عن القيام بالفرائض والواجب بجوارحه هل يجب في قلبه؟ نعم يجب عليه النصيحة قلنا بأن يعزم إذا استطاع يعني في المستقبل أن يعمل ما عجز عنه هذه نصيحة واجبة أم مستحبة واجبة صحيح ما الدليل الدليل قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا إلى الله ورسوله لله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وجه الدلالة قال إذا نصحوا لله ورسوله ليس عليهم الحرج وجه الدلالة طيب ولكن وجه الدلالة أيضا إنه أن الله عز وجل دفع عنهم الجناح والحرج في آخر آية سماهم محسنين سماهم محسنين مع أنهم إيش ما قاموا بشيء لكنهم نصحوا بقلوبهم إذا نصحوا لله ورسوله وش معنى يعني إذا أنهم عزموا على ما إذا قدروا أو قدروا لجاهدوا هذا هو النصح إذا عجزت أن تنصح بقلبك لله ما معنى يعني أن تعزم على أنه متى ما قدرت لقمت هذه نصيحة واجب أم لا واجب المستحبة بحسب الحال إذا كان في شيء واجب مثل لو عجز الإنسان عن صلاة الجماعة لأن جوارحه ما تستطيع لضعف أو مرض ينصح بقلبه في أنه متى ما عادت إليه القوة والنشاط ايش نقول؟ هذه نصيحة واجبة. لكن لو كانت المسألة اتباع جنازة انت مستحب في تفصيل مثلا. هاي فصل. اذا كان جنازة يحملها ثلاثة اشخاص انا ما رأي جنازة تحمل ثلاثة هذا اظن ناعش مثلث ناعش هكذا مثلث ان لله وانا اليه راجعون. نعم في تفصيل شيخ. اذا كان اي اذا كان تعين عليها تعين على هذا الشخص لانها تكون من الواجب. لكن اذا خليك على الاصل الاصل انه يجلس لطلب العلم. ما قلت هذا انا. هو مشغول بغير طلب العلم. انا هل اوردت عليك مساله طلب العلم؟ انسان ما يستطيع ان يذهب الى صلاه الجنازه عنده ضيوف في بيته نزل به ضيف يقول له والله انا اتبع الجنازه واخلي ضيفه. ايهما الواجب الان المتعين؟ يلا متاكد؟ لكن اتبع الجنازه فيه ترقيق قلب وفيه قراطان من حسنات. ها اقرا الضيف واجب ام لا؟ واجب متعين. طيب ينصح بقلبه هنا ما ينصح؟ كيف ينصح؟ انه لولا الضيف او لو انه انصرف الضيف وما فات التشييع لاتبع. يؤجر على هذا ام لا؟ يؤجر. ها